كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد

أولئك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين go